أما الآن سمع الشريط 11 من الرياض الجنية شرح المنظومة السعدية لشيخنا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني حفظه الله تعالى وأنفع به، نسأل الله أن ينفع بها الجميع. الحكم الذي يكون وجود هذا المانع يقتضي فساد الحكم أو عدم اعتماد الحكم كالأبوة في القصاص. رجل قتل أباه، رجل قتل ولده، فالأصل في هذا القصاص، من قتل نفسا معصومة يقص بها، لكن في حق الوالد مع الولد جاء له استثناء لا يقاد والد بولد. والعلماء على هذا قالوا فإن الأب سبب في نعمة وجود الابن، فلا يكون الابن سببا في يعني ذهاب نعمة الوجود. والعمدة ليست على هذا التعليل، العمدة على النص لا يقاد والد بولده، وإلا هذا التعليل ممكن أن يكون عليه إيراد. أب من ناحية العقل فإن الأب هو الذي يعني أذهب الولد، هو تسبب في وجوده ثم منعه هذه النعمة. وأما الابن إن منع أو منع الأب من نعمة الوجود فذلك من باب الشرع، لكن لما جاء النص فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الأثر وقف النظر، ما يجوز للنظر أن يتعدى الأثر الذي جاء به الشرع، فإن العقل يعقل عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن عارض كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام وضرب له الأمثال ولما وكيف ولماذا وأنا لا أعمل إلا بالشيء الذي أفهمه، فهذا ضرب من الجنون ليس من العقل. عندما يعارض المرء كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا ضرب من الجنون، وهذا عمل الأمة الغضبية المغضوب عليها أهل الكتاب اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. أما هذه الأمة المرحومة فإن أولها قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن عرف الحكمة أو عرف العلة واستراح قلبه فالحمد لله، ومن لا فيلوذ بالنصوص فإن فيها السلام والنجاة. أما أن يضرب لله الأمثال ويتعقب فهذا والعياذ بالله قد ضل وزاغ وأصبح والعياذ بالله يعني لقمة سائغة لعدوه وهو الشيطان الرجيم عليه لعنة الله. فالمانع الموانع والشروط لو نظرنا إليها نرى أن وجود المانع وعدم الشرط أن وجود المانع وعدم الشرط يلزم منهما العدم، يلزم من وجود المانع العدم ويلزم من عدم الشرط العدم. ومن جهة أخرى وجود الشرط، وجود الشرط ومنع المانع أو فقد المانع لا يلزم منهما وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم منهما وجود ولا عدم لذاته. فالموانع لا بد أن تنتفي حتى يتم الحكم، وهذا هو المراد بقول الناظم والموانع ترتفع أي تنتفي، هذا هو المراد بقول الناظم والموانع ترتفع، هذا ما يتصل. طيب أما من جهة الأقسام الأخرى للمانع فمن أهل العلم من قال هناك مانع يمنع الحكم ابتداء ودواما أو استمرارا، بعضهم يقول استمرارا، يمنع الحكم في الابتداء وفي استمرار، ويمثل لذلك بالرضاع. فالأخت من الرضاعة يحرم ابتداء النكاح بها ويحرم استمرار النكاح بها إذا تزوجها الرجل وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك أنها أخت من الرضاعة، هل يستمر معها أو ينتهي النكاح، ينفسخ النكاح؟ فهذا مانع يمنع من ابتداء الحكم ويمنع من استمراره أيضا. هناك مانع يمنع من ابتداء الحكم لكنه لا يمنع من استمراره، مثال ذلك الإسلام مع السبي. فالإسلام يمنع المسلمين أن يسبوا مسلما. هل المسلمين إذا غزوا أن يأخذوا رجلا ويسترقوه وهو مسلم؟ الجواب لا. لكن لو استرقوه وهو كافر ثم أسلم يبقى رقيقا، يبقى رقيقا، لأن هذا مانع يمنع من ابتداء الحكم لكنه لا يمنع من استمراره. هذا مثال له. أما المانع الثالث فهو مانع يمنع من استمرار الحكم ولا يمنع من ابتداء، مانع يمنع من استمرار الحكم ولا يمنع من ابتداء، عكس النوع الثاني. ويمثلون لذلك بالرجل الذي يطلق امرأته ثلاثة، والمقصود أنه يستنفذ يعني الطلقات الثلاث. فإذا طلق امرأته ثلاثا هذا الطلاق يمنع من استمرار الزواج، هذا الطلاق يمنع من استمرار الزواج، لكنه لا يمنع من ابتدائه، لا يمنع من عقد جديد بالشرط المعروف وهو أن تنكح رجلا آخر. فإذا نكحت رجلا آخر بدون تحليل ثم طلقها فإن الطلاق الثلاث لا يمنع أن يعيد الرجل العقد على هذه المرأة مرة أخرى ويكون عقدا جديدا بطلقات جديدة، بطلقات ثلاث له. فهذا المانع منع من استمرار الحكم لكنه لم يمنع من ابتداء النكاح مرة أخرى، منع من استمرار الزواج لكنه لم يمنع من ابتداء الزواج مرة أخرى، لكن بالشرط الذي سمعتم أن يكون ذلك بعد نكاح شرعي لرجل آخر لا عن تحليل وتحايل على الشريعة. هذا يعني مقتضى أو ملخص ما يتصل بهذا البيت من كلمات وأجزاء. قوله رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لكن بقي هنا ما المراد بهذا من الناحية الفقهية؟ المراد بهذا من الناحية الفقهية أن أي حكم شرعي له شروط وله موانع. شروط إذا اجتمعت فإنها من أسباب أو عوامل وجود هذا الحكم، وفي المقابل موانع إذا انتفت فإن هذا الحكم أيضا يعني فإن انتفاءها من عوامل وجود هذا الحكم. فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، والمقصود بذلك الكل هنا وهناك، ففي هذه الحالة يثبت الحكم الشرعي. وقد مثل الناظم بمثال الإيمان وثمرة الإيمان إلى غير ذلك، والأمثلة في ذلك كثيرة. الزكاة مثلا كما قال، والزكاة والصيام إلى غير ذلك. الزكاة لا تكون إلا بشروط وبانتفاء موانع معينة، فلا زكاة إلا بحولان الحول، هذا شرط مثلا. ومن الموانع للزكاة الدين، ومن الموانع للزكاة الدين. فمن كان مدينا بدين يعني يعادل ما معه من نصاب أو يربو عليه، أو إذا أخذ الدين فيكون ما بقي له لا يوفي النصاب، هذا مانع من موانع الزكاة الدين. ومن شروطها حولان الحول، فإذا اجتمعت شروط الزكاة كانت وانتبت موانعها كان الحكم. كذلك الصيام، كذلك النكاح والمعاملات الكثيرة بين المسلمين. ومما ينبغي الاعتناء به في هذا الموضع التنبيه والتأكيد على الأحكام العامة لا تطبق على المعين إلا باتفاء الشروط وانتفاء الموانع. أحكام العامة من تكفير وتفسيق، أحكام التكفير والتفسيق لا تطبق على المعين إلا بعد اتفاء شروطها وانتفاء موانعها. فلا يقال فلان كافر إلا إذا علمنا أنه استوفى شروط التكفير، أي وقع في الكفر عن علم أو وقض إلى غير ذلك، ويكون قد انتفى عنه الجهل والتأويل والإكراه إلى غير ذلك من الموانع. فإذا استوفى الشروط، شروط التكفير أو التفسيق، وانتفت الموانع يكون عند ذلك كافرا. فإذا رأيت النصوص المطلقة سواء في الكتاب أو في السنة أو من كلام أهل العلم فلا بد أن ترجعها لهذه القاعدة، لا بد أن ترجعها لهذه القاعدة. ولذلك فظاهر جدا من كلام الشارح أنه قد احتفى أيما حفاوه بهذه القاعدة، فقد قال هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حقق نفع عظيم وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. هذه مسألة خطيرة أيها الإخوان، مسألة التكفير والتفسير. وعندما نقول التفسير نعني به التبديع في البدع غير المكفرة، ونعني به التأثيم والتفسيق من المفسقات التي هي دون البدع مثل السرقة والزنا إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فنحن لا نحكم على رجل بأنه كافر أو فاسق سواء كان الفسق بشبهة أو بشهوة إلا بعد انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذا كلام العلماء، بل نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الفقهاء على هذا، اتفاق الفقهاء على هذا. فالذي نلاحظه هذه الأيام فوضى، نلاحظ فوضى في هذا الباب الخطير باب التكفير والتفسيق، نلاحظ فوضى وهمجية بشكل لا يكاد يتصور. فترى تكفير المعين دون النظر، دون النظر هل هو أتى الكفر أم لا أولا، بل هل هو أتى ذنبا أم لا، بل أتى مكروها أم لا، بل ربما أتى واجبا أو مستحبا ثم يكفر عند الهمج الرعاع، ثم يكفر عند الهمج الرعاع الذين هم حثالة مرجت عهودهم، حثالة مرجت عهودهم، لا يعرفون في هذا الباب معروفا ولا ينكرون فيه منكرا لجهلهم أو لاتباعهم الهوى وعنادهم. فهذا الأمر الخطير الذي يحتفي به العلماء ويراه العلماء قاعدة عظيمة ويرونه أصلا عظيما، عندما تقول هذا أصل هذه قاعدة يتكلم هؤلاء الرعاة يقول لك إيش أصل؟ الأصل عندنا الكتاب والسنة وتفسير ابن كثير، هذا الأصل عندهم. هذا ما هذا كلام العلماء، هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة، إيش نقول لهم؟ هذا أصل كبير وعظيم وقاعدة كبيرة أو العكس. ولكن يعني الجهل، الجاهل ينال من نفسه ما لا ينال عدوه منه. فهذه المسألة احذروا، احذروا أن تدخل عليكم هذه الهمجية، لا تكفير لمعين ولا تفسيق لمعين إلا بعد انتفاء شروط انتفاء الموانع. وإن تعجب فعجب تفصيل ربيع بن هادي في هذا الباب، فإنه يقول نعم انتفاء شروط انتفاء الموانع في باب التكفير، أما في باب التبديع فلا. سبحان الله، إذا كنا يعني نوجب هذه الشروط في الأمر الأعظم فما بالك ما دونه، فما بالك ما دونه. إذا كنت تخاف أن الذي يقع في الكفر يكون جاهلا مع وضوح الكفر ومناقضته ومنافرته للتوحيد فمن باب أولى. إذا عذرت بالجهل في الكفر فمن باب أولى تعذر بالجهل في البدع، فإن أمر البدع أمر مشتبه. الآن الكفر أوضح في منافرته للتوحيد أم البدعة أوضح في المنافرة؟ الكفر أوضح، ومع أن الكفر أوضح يقول باشتراط هذا الأمر، اشتراط انتفاء الشروط وانتفاء الموانع، فكيف في باب البدعة التي يخفى أمرها على كثير من الناس؟ فقد رأينا من ينتسب إلى العلم يقع في البدعة، وقل ما رأينا من ينتسب إلى العلم يقع في الكفر، لأن أمر الكفر واضح. يعني فلان العالم يعني وقع في الكفر أصبح كافرا بعدين كان مسلما هذا نادر جدا، أما أنه وقع في بدعة إرجاء أو بدعة مثلا التشيع أو بدعة الاعتزال أو القدر وغيره هذا كثير، هذا كثير لا يكاد يحصر. هذا دليل على إيه؟ دليل على خفاء أمر البدعة، واشتباهها بنوع من الحق، حتى التبست على بعض منهم عرفوا بالعلم، فما ظنك يعني فمن دونهم مع طول العهد بالنبوة وآثار النبوة وكثرة الجهل وقلة العلم وموت العلماء، فالأمر أكثر وأكثر والالتباس أكثر وأكثر. فإن تعجب يعني تعجب من هذا التقسيم وهو غير صحيح، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينقله على العموم، وقد مر معنا كلامه في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 500 إلى 501، ويقول ونحن نطلق ألفاظ الوعد والوعيد والتفسير والتكفير ولا نوقع ذلك على المعين إلا بعد اكتفاء شروط انتفاء الموانع. وله كلام في ذلك كثير، صرح فيه بأن البدعة لا يلزم صاحبها أو لا يلزم صاحبها بأحكام البدعة إلا بعد إقامة الحجة عليه اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهذه مسألة لا تأخذ هذه التقسيمات من مثل هذا الرجل. هذا الرجل فضلا عن من دونه لا يحسنون هذا الباب، وقد بلوتهم وخبرتهم في ذلك فرأيتهم لا يحسنون هذا الباب. وكتابي إعلان النكير على منهج الشيخ ربيع في التكفير أكبر دليل على أنه مخلص في هذا الباب، لا يعول عليه ولا يرجع إليه في هذا الباب وفي كثير من الأبواب، في هذا الباب وفي كثير من الأبواب. الأمر أمر خطير، أمر إيقاع الأحكام أحكام التكفير والتفسيق على المعين قبل اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم، اقرأ البيت الذي بعده. قال رحمه الله في البيت 37: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قال في الشرح: أشياء توجب الضمان لو استقلت كانت تلك الآثار هجرا غير مضمونة. كتاب الذي يظهر أن البيت في جهة والشرح في جهة، الذي يظهر أن الناظم رحمه الله ذكر البيت وعندما شرحه ذكر كلاما يتصل بقاعدة أخرى، ولذلك سيأتي لنا بيان هذا الأمر والاستدلال عليه. نعم. ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن، لأنه مأذون له من الشارع، ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه. ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته ثم عقرها فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه. ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم أتلف به إنسان ثم أتلف به إنسان أو حيوان، فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروعة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية والله أعلم. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفي عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق. فاعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. في هذا البيت 37 يقول الناظم رحمة الله عليه: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، أي من كان قد كلف ببعض الأعمال كأجير أو ناظر عمل من الأعمال أو مجعول له، من جعل له جعل إذا قام بكذا، فإذا وفى ما عليه من عمل استحق، أي استوجب الحق الذي له بناء على هذا الشرط أو هذا الاتفاق. هذا هو المقصود من البيت، وهذا الذي ذكره المؤلف في مواضع أخرى من بعض كتبه. فعندي الآن كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. في القاعدة 44 ذكر في صفحة 97 ذكر أن المؤلف رحمه الله هذا البيت أو معنى هذا البيت، فقال: القاعدة 44 إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. ثم شرحه فقال: وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله، موجود عندي هنا عمل ذلك العلم، عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له أو يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله له يستحق، فمتى لم يكمله له فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. وأما الإجارة، الأجير مثل الذي يعمل عنده فإن ترك بقية العمل غير عذر فكذلك لا يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر عمله أو بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة، إلى آخر كلامي في هذه المسألة. فهو هنا رحمه الله في هذا الكتاب يعني شرح الشرح المناسب للبيت، وأما عندنا في شرح المنظومة تكلم على مسائل الضمان، رغم أن هذا الكلام ليس له يعني ظهور في البيت الذي ذكره. ومن أتى بما عليه من عمل، لو ذكر أنه من أتى عملا مأذونا له فيه ثم حدث شيء ليس من تعديه ولا تفريطه، هو في هذه الحالة ليس عليه شيء، نعم هذا هو الكلام الذي يناسب ما ذكره في الشرح. لكن يقول: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، استحق الأجرة والجعل والشرط الذي له. فالحقيقة حتى بعض الشراح لهذه المنظومة قالوا: ما ندري كيف دخل هذا الشرح هنا، كيف دخل هذا الكلام في هذا الموضع. فنحن نقول: البيت يناسبه ما ذكره في كتاب القواعد والأصول الجامعة، أما وقد ذكر في الشرح الكلام على الضمان أيضا فيعلق عليه بما تيسر، يعلق عليه بما تيسر حتى نكون قد قرأنا أو علقنا على المنظومة وشرحها، على المنظومة وشرحها، حتى وإن كان الشرح هذا ليس مناسبا للبيت لكن وقد ذكر فيعلق عليه ويتكلم عنه. وهو يقول رحمه الله: مفهوم هذا البيت، لكن الكلام هذا لا صلة له بالبيت، أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون. لو أن رجلا أقام الحد الشرعي على رجل فترتب على ذلك أن عطب بعض جسمه، ضربه مثلا فعطبت يده او رجله او فقد حاسة من الحواس، مع ان الذي فعل هذا او الذي اقام الحد ما فرط ولا تعدى. ايش معنى ما فرط؟ ما فرط اذا لم يهمل في بعض الواجبات والاحترازات للعمل. فمثلا الحد لا يقام في الحر الشديد ولا البرد الشديد، الحر والبرد المفرطان لا يقام فيهما الحد. كذلك الختان مثلا، فإن هذا ربما أدى إلى فوات النفس، وربما أدى إلى نزيف الدم ولا ينقطع حتى يموت. هذا من التفريط عندما يهمل ولا يراعي مسائل الاحتراز والصيانة، الاحتراز والصيانة، ولا يتعدى بمعنى ألا يزيد. فمن كانت عليه مثلا 80 جلد فضربه 100، هذا من التعدي، هذا من التعدي. فإذا ضربه أو أقام عليه الحد الشرعي دون تفريط ولا تعد فأدى ذلك إلى سرايا أخرى، أي تفاقم الأمر وازداد الأمر فأدى إلى فوات عضو أو فوات نفس، يقولون في هذه الحالة لا ضمان عليه. ليش؟ لأنه عمل عملا مأذونا له فيه، والمأذون له فيه لا تأثير له في الضمان. المأذون له فيه من ناحية الشرع لا تأثير له في الضمان، لأن لو قلت لي أقم الحد، أنت القاضي وأنا عامل عندك، قلت لي أقم الحد على فلان، فإذا أقمت عليه الحد فحصل الله شيء فضمنت أنا، إذا ما أقم الحد، إيش دخلني أنا؟ أروح أضرب الرجل الآخر يموت تقتلني به، أو يحدث له مثلا عطف في شيء أدفع بيته، وأنا أعمل عملا شرعيا. لو كان الذي يعمل العمل المأذون فيه من جهة الشرع ضامنا لهاب كثير من الناس أو تهيب كثير من الناس عن أن يقوموا بالواجبات الشرعية، وتعطلت كثير من الحدود، وفي ذلك مفسدة عظمى، ترتب على ذلك انتشار الفساد وقوة شوكة أهل الباطل والفساد في الأرض. فلا بد من هذه القاعدة، أنه لا ضمان مع مأذون فيه، لا ضمان مع مأذون فيه. رجل مثلا استكرى مثلا دابة يحمل عليها متاعا، علم أن هذه الدابة مثلا تحمل قدر كذا، فإذا أعطاها أو حملها هذا الشيء الذي هو في عرف الناس يحمل مثل هذه الدابة أو دونه، حملها هذا الشيء أو دونه فماتت أو عذرت في الطريق فماتت، لا يضمن. رجل وديع وضع عنده وديعة أو مضارب أعطيته مالك ليضارب فيه، أو مثلا شريك معك أو أجير أو غير ذلك، يعمل على شيء يعمل معك شيئا وهو يعمل عمل مأذون فيه وبدون تفريط ولا تعد حصل فوات هذا الشيء، لا ضمان، لا ضمان في أمر مأذون فيه. لكن إذا لو فرضنا أنه تعدى، مثال المثال الذي مضى، كان يجب أن يضربه 80 جلدة فضربه مثلا 90، زاد كم؟ زاد 10 جلدات، فمات الرجل، مات الرجل، إيش الحل؟ إيش نفعل؟ فمن العلماء من يقول عليه دية كاملة، ومنهم من يقول نصف الدية، ومنهم من يقول نعملها نسبة مئوية، يعني هذا كان ينبغي أن يضربه 80 فزاد 20، فالعشرين هذه 5%، لأن مأذون له في 80 وزاد عليه 20، عليه 5 الدية. والصحيح في ذلك أن عليه الدية كاملة، وهذا الذي رجحه ابن رجب رحمه الله في القواعد. ليش عليه الدية كاملة؟ لأننا نقول المأذون فيه لا تأثير له في الضمان، إذا ضربه 81 جلد بالواحدة يضمن كله، لا يقول 80 يعني كان لها تأثيرها في فوات نفسه. لأننا نقول الثمانين مأذون له فيها، ما عليه شيء أبدا فيها، ما عليه شيء، ولكن لما تعديت فهذه جناية والسراية تتبع الجناية، كما مر من كلام الشارع ما تتبع المأذون فيه. فإن بعضهم يقول عليه نصف الدية، ووجهه أن الثمانين فعلت شيئا وما زاد عنها فعل شيئا آخر فيقسم نصفين، وهذا كلام. لو جعلنا الثمانين لها تأثير في الضمان لما حملناه النصف، لرجعنا إلى النسبة المئوية، لرجعنا إلى النسبة المئوية. والصحيح القول الأول، فإن المعتدي يضمن، فإن المعتدي يضمن. أيضا لو على سبيل المثال، لو أن صيدا رماه محرم ومحل، رماه محرم رجل في الإحرام متلبس بالإحرام، والمحرم لا يجوز له أن يصطاد، محرم عليه أن يصطاد، فرماه محرم ومحل، المحل مأذون له أم لا؟ والمحرم غير مأذون له أم لا؟ نعم غير مأذون له. ففي هذه الحالة يضمن المحرم، في هذه الحالة يضمن المحرم. وهل يضمن الكل أو يضمن النص؟ نرجع إلى الكلام السابق، نرجع إلى الكلام السابق، لأن الأول لو فاضه كله ليس عليه شيء، لو فاضه كله ليس عليه شيء، حلال ويحل له هذا. أما المحرم محرم عليه أن يصيد أو أن يصطاد حال الإحرام. فالضمان بارك الله فيكم لا ضمان مع مأذون فيه، وإلا ترتب على ذلك تعطيل كثير الأحكام الشرعية وإشاعة الفوضى بين الناس. إنما الضمان يكون للتفريط أو للتعدي، والتفريط هو الإهمال في أخذ، كما انتحى التعبير أو على التعبير العصري، في أخذ الاحتياطات، أخذ الاحتياطات والأسباب التي تضمن سلامة العاقبة. طيب لو فرضنا أن المدرس ضرب الابن أو الطالب الذي عنده، أو الزوج ضرب الزوجة إلى أن تلف عضو أو تلفت النفس، هل يكون ضامنا أم لا يكون؟ الجواب يكون ضامنا، لأن هذا المدرس مأذون له في الضرب بشرط أو معهود أو معلوم اشتراط السلامة، اشتراط العاقبة السليمة بين ولي الطالب وبين المدرس. أنا أتيت بولدي تعلمه، ما أتيت بولد تقتله، أنا أريدك تصلح ولدي، ما تفسده وتكلفه. فهذا شرط بين معروف أن الضرب المباح للمدرس على الطالب هو ضرب مشروط فيه السلامة. وين ياسر؟ مع ياسر لا تطلع تقول خلاص أنا مأذون أضرب الأولاد. في هذه الحدود مأذون له في الحدود التي تقوم وتؤدي. أما الضرب المكلف هذا فيه ضمان، لأنه غير مأذون فيه في هذه الحالة. ليش؟ لأنه مخالف المعروف الشرط الضمني بين ولي الطالب وبين المدرس، أن المقصود من ذلك التقويم والتربية. كذلك أنا ما زوجتك ابنتي ولا وليتي من أجل أن تقتلها، ولا من أجل أن تكسر رجلها أو تكسر رأسها. ولذلك جاء الشريعة بالضرب غير المبرح، ضربها ضربا غير مبرح، فإن زاد يضمن. ليش؟ لأنه عمل عملا غير مأذون فيه. فكل عمل مأذون فيه لا يضمن صاحبه. رجل حفر بئرا فوقع فيها رجل فمات، يضمن أو لا يضمن؟ فيها تفصيل، لكن حفر بئرا هذه غير دقيقة، ما ندري هل هو مأذون له في حفر البئر أم لا. فإن قلنا أنه حفر البئر في ملكه أرضي، وهي أرض بعيدة من الطريق، وحفرت بئرا في ملكي، وجاء رجل ينجو وسقط فيها، أنا إيش علي؟ أنا ما علي شيء، لأن أنا فعلت شيئا مأذون لي فيه، طب إذن لي فيه. لكن لو حفرتها في طريق الناس، الطريق الذي يمر عليه الناس، لا سيما اذا غطيتها بغطاء موهم، فياتي الناس يمشون كالعاده، الناس ناموا في الليل وذاك ترى يحفر ما اصبحوا الا ويظنون ان الطريق كالعاده، مشوا كعاده فسقطوا فيها. هذا يضمن او لا يضمن؟ يضمن. ليش؟ لانه عمل عملا غير ماذون له فيه. وهذه قاعده عظيمه النفع والبركه، عظيمه النفع والبركه. الضمان يرجع الى عدم القيام او ان يكون في غير ماذون فيه، او كان في ماذون فيه مع تفريط او بارك الله فيكم او تعجل. هذا فيما يتصل بالقاعده او الشرح الذي ذكره الناظم رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من البيت 37 سواء المنظوم او المشروع. نعم تفضل. ولم تهذيب احنا نجد ان شاء الله حتى ننتهي من هذه المنظومه هذا الاسبوع، ننتهي ان شاء الله هذا الاسبوع من اجل ان يدخل غيرها من الدروس في هذا الوقت ان شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقرأ البيت 38. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية في البيت 38: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قال في الشرح: يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام. وتفسير المشقة معروف في كتب الفقه، ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل. علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القواعد في الجنايات ووجوب الحد. والعقوبات كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات، لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. جزاك الله خيرا. قول الناظم رحمة الله عليه: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، هكذا موجود عندنا البيت لشرعيته، ولكن البيت ينكسر كما في الحاشية ذكر أن البيت ينكسر بهذا، وبعضهم يرى أن يكون الصواب في ذلك: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته أو شرعيته. لكن بعضهم حاول أن يستقيم النظم فغير كلمة مع بواو المعية، وقال: وكل حكم دائر وعلته، من أجل أن يستقيم البيت له، حتى يقول بعد ذلك: وهي التي قد أوجبت شرعيته. إلا أنه اعترض على ذلك بأن واو المعية لم يسبقها هنا نفي ولا طلب، فاحتاجوا إلى أن يزنوا البيت بوزن آخر، فقالوا: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وهذا سالم من الإيراد الأول، وبه يتزن البيت. والكلام عن هذا البيت له صلة بالكلام الماضي، ها حول صيغ العموم. حول صيغ العموم فإن الكلام كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه التنصيص على العلة كالتنصيص على عموم اللفظ. هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول التنصيص أي من الشرع أو من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام على العلة كالتنصيص على عموم اللفظ. ولذلك كان لهذا البيت والكلام عليه صلة بالكلام السابق في صيغ العموم التي مرت بنا. ويمكن أن يضاف ما نقلته عن ابن القيم رحمه الله إلى ما ذكرناه من قبل من صيغ العموم. ويقول الناظم رحمه الله وكل حكم الكلام على جميع الأحكام، والمراد بذلك الأحكام الشرعية ليست الأحكام العرفية ولا غير ذلك، لأن هذا هو المراد هنا، هذا هو المراد هنا. والحكم سبق من ناحية اللغة هو المنع، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني خشيت عليكم وأن أغضب، امنعوا سفهاءكم. ويقول وكل حكم دائر أي تابع للعلة، دائر أي تابع من العلة، يدور معها وجودا وعدما، يدور معها وجودا وعدما. والكلام على معنى البيت من ناحية القواعد الفقهية سيأتي بعد الكلام على أجزاء ومفردات البيت. فيقول وكل حكم دائر مع علته. العلة كما مر بنا هي أحد الأوضاع أو أحد الأحكام الوضعية. يعني قلنا الحكم ينقسم إلى حكم شرعي، والحكم الشرعي حكم شرعي وعقلي وعرفي، والشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي. والوضعي هو العلة والسبب والشرط والمانع، تكلمنا على الشرط والمانع قبل ذلك، والكلام الآن على العلة. الكلام الآن على العلة. العلة من حيث اللغة لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى. فمنهم من يقول العلة هي ما يغير الحال أو أمر عارض يغير الحال على المحل، أمر عارض يغير الحال. ومنه سمي المرض علة، لأن المرء أو المريض ينتقل من القوة إلى الضعف ومن الصحة إلى السقم بسبب هذه العلة الطارئة عليه. هذا من حيث اللغة. ومعنى آخر منهم من يقول العلة مأخوذة من العلل، وهو الشرب مرة بعد أخرى، أي الشرب بعد النهل. ووجه ذلك أن المجتهد يعيد النظر في العلة ويلحق بهذه العلة فروعا أخرى، يعني يلحق بسبب هذه العلة فروعا أخرى بالأصل الذي ورد أو الذي وردت العلة فيه. فلما كان المجتهد يعاود النظر في هذه العلة مرة تلو أخرى فقالوا هذا من العلل، وهو الشرب مرة بعد أخرى. ومنهم من يقول العلة معناها المنع، العلة معناها المنع. ولذلك في قول الشاعر الظلم من شيم النفوس، وفي بعض الكتب من خلق، الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، أي فلمانع لا يظلم. هناك مانع ورادع له يمنعه من الظلم. هذا معنى العلة من الناحية الاصطلاح من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية فلها أكثر من معنى أو أكثر من تعريف، والناظم رحمه الله قد اختار أحد هذه التعاريف كما في عجز البيت. فقال رحمه الله بعد أن قال وكل حكم دائر مع علته، قال وهي التي قد أوجبت، وهي التي قد أوجبت لشرعته. إذن الآن اختار الناظم قولا من الأقوال، وهي أن العلة هي التي توجب الحكم. وهذا القول في الحقيقة هنالك عليه بعض النظر، بعض العلماء يرد على هذا القول بعض النظر، خاصة والمعتزلة عرفوا العلة بأنها أمر ظاهر منضبط مؤثر بذاته او لذاته بالحكم، وهذا يتمشى على اصل المعتزل الفاسد وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليين. هم في هذه الحالة يرون ان العلة هي المؤثرة بذاتها، ولكن استبعد في مثل حق في حق مثل الناظم انه يعني هذا المعنى. ولذلك الغزالي في تعريف العلة قال العلة هو السبب او الامر الظاهر المنضبط المؤثر لا لذاته، انما بتأثير يعني بجعل الله له مؤثرا في الحكم. وهذا الكلام بهذا المعنى قريب كما يقول العلماء، بهذا المعنى قريب. ومعلوم عند اهل السنة ان العلة لا تؤثر بذاتها في الاحكام، انما جعله الله سبحانه وتعالى مؤثرة في الحكم، ولولا ان الله جعلها علة للحكم لما كانت علة معتمدة ولا معتبرة. فحتى ان اطلق احد من اهل السنة هذا القول وهو محمول على هذا المعنى، محمول على معنى، شوف يا عبد الله خلي يجيب ماء، فهذا محمول على معنى اخر، على معنى يتمشى مع عقيدة اهل السنة. اما المعتزلة عندما قالوا هذا القول فهذا يتمشى مع اصلهم الفاسد بالتحكيم والتقبيح العقليين كما مر بنا. ولذلك هناك تعريفات اخرى سالمة من هذا الإيراد. فبعضهم يقول العلة هو الامر المعرف للحكم بوضع الشرع، الامر المعرف للحكم اي اذا وجد عرفنا الحكم، وهذا ليس لذاته انما هو بوضع الشرع، انما هو بوضع الشرع العلة الامر المعرف للحكم. وبعضهم يعبر بتعبير اخر العلة امر ظاهر منضبط اخرج الامر الخفي واخرج الامر غير المضطرد الذي هو لا يضطرد بقوله المنضبط الذي علق به الحكم، الذي علق به الحكم. وهنالك تعريفات اخرى للعلماء، لكن اصحها هذا القول الامر الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم، او الامر الظاهر المنضبط المعرف للحكم ووضع الشرع. هذا وان وجد من كلام اهل العلم ما يؤول الى هذا المعنى بشيء من التقدير، اعني من علماء اهل السنة حمل على هذا خلافا لغيرهم من اهل الاعتزال. فيقول هنا وكل حكم دائر مع علته. فبعد ان عرفنا العلة لغة واصطلاحا يجب ان نعرف ان امر ادراك العلة والمسالك التي تعرف بها العلة كثير عند اهل العلم، واعظم هذه المسالك العلة المنصوص عليها. اذا جاءت علة في الشرع منصوصا عليها كتابا او سنة او مجمعا عليها فهذه اعظم انواع العلل، هذه اعظم انواع العلل، وتأثيرها في الحكم لا يكاد يختلف فيه حتى مع الذين هم يقولون بنفي القياس الا النادر، حتى مع الذين يقولون بنفي القياس الا النادر منهم. مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن سؤر الهر فقال انها من الطوافين عليكم والطوافات، بين وفي رواية انها ليست نجسا انها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك عندما يسأل عن الاستئذان فيقول انما الاستئذان من النظر، هذه علة المنصوص عليها. كذلك لما سمع من يلعن رجلا من اصحابه وهو عبد الله ويلقب بحمار قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، هذه علة منصوص عليها لا فيها نزاع ابدا، ودليل على ان كل من يحب الله ورسوله لا يلعن، دليل على هذا. الله سبحانه وتعالى لما قال انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دل على ان العلة انهم نجس، هذا نص أو علة منصوص عليها. كذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكل ما هو رجس من عمل الشيطان يجتنب، هذه علل منصوص عليها. وفي مثلها ما يحصل كبير اختلاف بين العلماء، سواء الذين يقولون بالقياس أو نفات القياس أو نفات القياس. وهناك علل ظاهرة لكن ليست منصوصا عليه، ليس النص واردا صريحا فيها، إنما هي علل ظاهرة وقد تزاحمها علل أخرى. وهناك علل فيها خفاء وغموض، وفي هذه الحالة يضطر المجتهد أن يسلك عدة مسالك حتى يعرف هذه العلة هل الحكم مناط بها أم لا. فإذا كان ذلك كذلك فهذا يجرنا إلى الكلام على أحوال المجتهد، أحوال المجتهد في هذه العلل، أحوال المجتهد في هذه العلل أو في هذه الأنواع من العلل. العلماء يقولون أعمال المجتهد في العلة عبارة عن ثلاثة أشياء، أعمال المجتهد في العلة ثلاثة أشياء. الشيء الأول تحقيق المناط، يليه تنقيح المناط، يليهما تخريج المناط. إيش هو المناط؟ هو الأمر الذي علق به الحكم، هو العلة. هنا لأننا نقول تحقيق العلة، تنقيح العلة، تخريج العلة، لأن العلة هي التي نيط بها الحكم، هي التي نيط بها الحكم، فهي الأصل التي كان الحكم صورة من صورها. كلما وجدت هذه العلة وجد هذا الحكم في صورة أخرى غير هذه الحالة التي هي الأصل. فعندنا تحقيق المناط وهو أسهل أو أيسر جهد يبذل من المجتهد في هذا الباب. فالمجتهد في إيش يعني دوره في تنقيح في تحقيق المناط؟ تحقيق المناط إنما يكون في النصوص التي العلة قد نص عليها أو أجمع عليها. فليس للمجتهد جهد في تحقيق العلة، في إثباتها، في إيجادها، في تنقيحها، في تهذيبها، أبدا ما له جهد في هذا الباب. تحقيق المناط العلة عند منصوصة أو منصوص عليها، لكن يحتاج المجتهد أن ينظر في الفرع الذي سيلحقه بالأصل، هل علة الأصل موجودة فيه أم لا؟ هل العلة واحدة؟ فيحقق العلة في الفرع لا في الأصل، لأنها في الأصل منصوص عليها أو مجمع عليها. بقي فقط أن ينظر في الفرع هل العلة متحققة فيه أم لا؟ فإذا ظهر له أن العلة متحققة في الفرع ألحق الفرع بالأصل، ألحق الفرع بالأصل. وهذا جهد المجتهد الذي يبذل في هذه الحالة، حالة إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، فدوره فقط أن يوفق بين الفرع والأصل وأن يتأكد من أن الفرع له حكم هذا الأصل. ومعلوم أن المسائل الشرعية وإن كان منصوصا عليها في كثير من الحالات تحتاج إلى اجتهاد، لا تقول لحاجة الاجتهاد في الأمر منصوص عليه. أحيانا أنت عندما تطبق النص تحتاج إلى اجتهاد. الله سبحانه وتعالى يقول وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، أي إلى الكعبة. طيب أحيانا تجتهد أنت في تحديد القبلة أم لا؟ أحيانا المساجد عرفت فيها القبلة، لكن أنت إذا كنت في أرض عراء تحتاج إلى تحديد القبلة أم لا؟ إذا كنت في يوم غيم، إذا كنت في يوم رياح تحتاج إلى تحديد القبلة أم لا؟ هذا التحديد يحتاج إلى اجتهاد أو فيه نص؟ إذا معك نص لا تطبقه إلا باجتهاد. كذلك مثلا الله سبحانه وتعالى أمر بأخذ شهادة العدول، بقبول شهادة العدول ورد شهادة غير العدل. طيب كيف نعرف أن فلان عدل؟ هل يحتاج إلى اجتهاد أم لا؟ العلماء عندما يقول فلان ثقة في الرواية، احنا عندنا النصوص الشرعية بقبول كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، لكن التثبت من صحة ان هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يحتاج الى اجتهاد او ما يحتاج الى اجتهاد؟ يحتاج الى اجتهاد، وهو الذي عليه عمل المحدثين سلفا وخلفا. كذلك النفقة من الزوج على الزوجة، هذا النص فيه ينفق لسعة من سعته، هذا واجب، لكن حدود هذه السعة وحدود هذه القدرة تحتاج إلى اجتهاد. وهكذا كثير من النصوص هي ثابتة شرعا تطبيقها يحتاج إلى اجتهاد، وهذا عمل المجتهدين أيضا، هذا عندما ينقل حكم هذا الأصل في جزئية أخرى هذا الذي هو تحقيق المناص، تحقيق العلة التي من طبيعة الحكم. وأما تنقيح المناط العلة فيه ظاهرة لكنها ليست الوحيدة، لأنها ليست منصوصا عليها وليس مجمعا عليها، فالشرع الحكيم يقرن الحكم بسبب وهذا السبب مقترن به أسباب أخرى، فدور المجتهد هنا أن ينقح العلة. التنقيح لغة هو التشذيب بالشين والذال والياء والباء، أو التهذيب، يقال نقح أصل النخلة إذا شذبها وهذبها مما علق بها. فكذلك المجتهد تكون عنده يكون عنده في النص علة ظاهرة لكن ربما تزاحمها أسباب أخرى، أو يقع في نفس الناظر أن هذه الأسباب لها تأثير في الحكم، ففي هذه الحالة يحتاج المجتهد إلى تنقيح العلة. التنقيح هنا في الأصل أو في الفرع؟ العمل هذا في الأصل أو في الفرع؟ في الأصل. طب تحقيق العلة كان في الأصل أو في الفرع؟ كان في الفرع. الآن بدأ الجلد يتضاعف ويزيد على المجتهد. في الحالة الأولى كان المجتهد مكفيا من جهة الأصل فأخذ الحكم من الأصل واجتهد في إيقاعه على الفرع، أما في الحالة الثانية المجتهد وجد في الأصل ما يزاحمه في معرفة العلة، فقام ينظر في هذه الأسباب المقترنة للسبب الأصلي أو الظاهر، وينظر موارد الشريعة ومصادرها هل يتعتمد وتعتبر، هل يتعول على هذا السبب أو أنها تهمله في غالب مواردها. فإذا رأى الشريعة تهمل هذا السبب لا تلتفت إليه فإنه لا يلتفت إليه، وإذا رأى الشريعة تعده وتعول عليه عول عليه. يضربون لذلك مثالا، مثال ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قصة الأعراب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. الحديث، فقال العلماء يقول العلة الظاهرة أن الذي أوجد عليه هذه الأحكام التي جاء بها النص ومن الكفارة، العلة في ذلك الوقوع أو الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان. فإذا وجد جماع في نهار رمضان في أي زمن ومن أي شخص ألحق به هذا الحكم، لكن في أثناء هذا التقرير يظهر للناظر أيضا عدة احتمالات أخرى تزاحم هذه العلة. فهل العلة كون هذا الرجل أعرابيا لأنه جاء أعرابي، فينظر المجتهد ويرى الشريعة لا تبالي بهذا الأصل بهذا السبب أن الأعراب لا حكم والعجم لا حكم، وهذا بعد ذلك جرنا الأبيض والأسود بكل منهما حكم إلى غير ذلك، لا، هذا سبب مهمل في الشريعة ما تقوم عليه الأحكام، الأصل عموم التشريع. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بايع امرأة وأراد النساء يبايعنه قال إن قولي لامرأة من كنك قولي لمئة، فالأصل عموم التشريع. فإذا جينا نعد أن كون الرجل أعرابيا هو السبب ونقيد هذا الحكم بالأعراب فقط هذا كلام بعيد. بعضهم يقول احتمال أن هذا الرمضان بالذات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو العلة، كونه أتى أو جامع في نهار رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وخص هذا بذاك الرمضان. لو نظرنا أيضا في الشريعة ما نرى في غالب موارد الشريعة ومصادرها أن الزمان له هذا الاعتبار، أن الزمان له هذا الاعتبار. بعضهم يقول لعله لأنه واقع امرأته، لكن لو واقع أمته يعني هذا ما في شيء. يقول أيضا جوابا على ذلك هذا أيضا غير معتبر في الشريعة، فإنه إذا واقع المرأة فما الفرق بين الأم وبين المرأة، وإذا زنى فهو أشد، وإذا زنى فهو أشد. وبهذا يمر المجتهد بعدة مراحل حتى ينقح العلة ويصفيها ويبرزها سالمة من الإرادات، ويترجح عنده في النهاية أن العلة التي نيط بها هذا الحكم الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل هي كونه جامع في نهار رمضان، وهذا يكون حكما عاما. الحكم يدور مع العلة، كلما وجد رجل جامع في نهار رمضان قاصدا مختارا غير مكره إلى غير ذلك فإنه يأخذ هذا الحكم. بعض العلماء يخصه بأنه أتى امرأته، يعني جامع في نهار رمضان امرأته، وهذا كلام بعيد المتبادر، وكما يقول العلماء التبادر دليل الحقيقة، التبادر دليل الحقيقة، الأمر المتبادر. لما جاء الرجل يصيح يقول هلك، ما قال الرسول هذا أعرابي، قال ما أهلكك، فعلم أن كونه أعرابيا ما يهلكه، قال ما أهلكك، قال أتيت أهلي في نهار رمضان أو وقعت على أهلي في نهار رمضان، فكان الحكم تعظيما لحرمة الصيام ولنهار رمضان. هذا الحكم وهذه الطريقة التي شرحتها هي ما يسميه العلماء تنقيح المناطق. إذن فالمجتهد أولا ينظر في الأصل حتى ينقح المناط، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحالة الأولى وهي حالة تحقيق المناط، يتأكد من وجود العلة في الفرع وأن العلة ليست خاصة بالأصل، لأن لو كانت العلة خاصة بالأصل لتنتقل إلى غيره. فإذا كانت العلة ليست خاصة بالأصل إذن شملت صورا كثيرة من من أحد الصور الأخرى التي هي ليس النص فيها. هذه الحالة الثانية من جهد المجتهد في أبحاث العلة. الحالة الثالثة هي تخريج المناط، وهي أصعب من الحالتين السابقتين، هي أصعب من الحالتين السابقتين. لماذا؟ لأن الشرع يأتي بحكم دون أن ينص على علة، ودون إيماء أو إشارة إلى علة، ثم يأتي دور المجتهد، والمجتهد هنا يعمل في الأصل عدة مراحل. المرحلة الأولى ينظر للأصل هذا، هل هذا من الأحكام التعبدية أو الأحكام التعليلية، لأن الحكم منه تعبدي ومنه تعليلي، والأحكام التعليلية في العلماء هي الأصل وهي الأكثر غير التعبدية. أولا ينظر هل هذا الحكم تعبدي أو تعليلي. المثال مثلا في هذا يمثل العلماء بالربا في البر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع المرء الربا إلا وزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى في البر، لأن يبيع البر إلا وزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فبعض الناس أو بعض العلماء في هذه الحالة يجتهدون هل هذا من الأحكام التعبدية التي ليس لنا مجال للنظر فيها ونسلم فقط، أو هي من الأحكام القابلة للبحث عن العلة. فإذا ترجح وهو الظاهر أنها من الأحكام التعليلية يأتي بحث آخر. ما هي هذه العلة التي كانت سببا في هذا الحكم أو علق بها هذا الحكم؟ فمن قائل الوزن، ومن قائل الكيل، وبعض يجمع الوزن والكيل ويقول المقدر أمر مقدر، ومن قائل كونه مطعوما، ومن قائل كونه مدخرا. وعلى إثر هذا يقاس غير البر على البر، يقاس غير البر على البر. فأولا ينظر هل هو من أحكام التعبدية والتعليلية، ثم يفترض عللا يفهمها هو من النص. وهذا الأمر ليس بالتشهي، ليس هذا الأمر بالتشهي، فكل مجتهد يأتي بعلة من عند نفسه، لا، ولكن للعلة مسالك يسلكها المجتهدون حتى يصلوا إلى تقرير العلة التي ينظمها الحكم. فيرجع المجتهد من نظر في أشبه أو ما يناسب، هو ما يسمى عند العلماء بالمناسبة، أنسب العلل لهذا النص، أنسب العلل لهذا الحكم فيقدرها. ثم بعد ذلك يأتي البحث الآخر في أنها ليست خاصة بالأصل، ثم بعد ذلك يأتي البحث الذي هو تحقيق المناط في أنها موجودة في الفرع، وبعد ذلك ينقل حكم الأصل إلى حكم الفرع. العلماء يذكرون أن النوع الأول والنوع الثاني الخلاف فيهما قليل بين القائلين بالقياس والنفاة بالقياس. أما النوع الثالث حصل فيه خلاف كثير. إذا كانت العلة غير منصوص عليها وليس لها دليل من إشارة أو إيماء أو تنبيه أو نحو ذلك، ومع ذلك هنا دور المجتهد، فالناس في هذه الحالة عقولهم تختلف وتتفاوت فيما بينها، وهذا يرى شيئا والثاني يرى خلافه، هذا أمر حقيقة يحدث فيه خلاف، وهذا المجال الرحب لنفاة القياس. وفي نفس الوقت هو المجال الرحب أيضا لغلاة القياس، يعني نفاة القياس وغلاة القياس في هذا الباب لهم المجال الواسع. أما نفاة القياس فإنهم نظروا إلى أمر الحروف والمباني والظاهر دون النظر للحقيقة والمعاني. ولذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر نفاة القياس، وفي سبب كلامه على أخطائهم وإلزامهم بالفواحش والأمور المستقبحة المستهجنة، إلا أنه صدر ذلك بكلامه على ما أحسن فيه، لفت عجيبا الإمام ابن القيم وهو يتكلم على نفاة القياس، وفي صدد ذكر أخطائهم قال ونفاة القياس أحسنوا في كذا، وقام يسرد هذه الأشياء قبل أن يتكلم فيما عندهم من أخطاء. فقال أحسن نفاة القياس عندما عظموا النصوص، عظموا النصوص وأشادوا بها ودعوا إلى الرجوع إليها والتحاكم إليها والعمل بمدلولها وعدم الخروج عن مقتضاها وعدم مزاحمتها بقول البشر، وأن أقوال البشر تستمد قوتها من بمقدار رجوعها إلى النصوص. والحق أن هذا أمر يشكرون عليه، وهذا أمر ما فات علماء السلف ولا فات العلماء الربانيين من الذين يقولون بالحقيقة والمعاني، ولكن يعني مما يذكر من حسنات نفاة القياس هذا الأمر، أنهم أشادوا بالنصوص وعظموها، في مقابل أن هناك طائفة تغلو في القياس حتى أصبحت النصوص لا شأن لها يذكر عند كثير منهم. وقد ذكر العلماء أن السلف لا يرون القياس إلا بعلة، إلا بعلة صحيحة، وأما كثير من الحنفية فيرون القياس بدون علة، فيرون القياس بدون علة، بل إذا لاح لهم الشبه بين الأصل والفرع ألحق الأصل بالفرع بالأصل، وإن كان بشبه غير مؤثر، وإن كان بشبه غير مؤثر في الحكم. وهذا لا شك من القول على الله أو من القول على الشريعة بغير علم، ومن الجرأة على الله سبحانه وتعالى. فنفاة القياس أحسنوا عندما عظموا أمر النصوص، وأحسنوا في أمر آخر عندما ردوا الأقيسة الباطلة، عندما ردوا الأقيسة الباطلة التي أصبحت قواعد ثابتة عند غلاة القياس، عند الغلاة القياس، حتى ردوا بها نصوصا كثيرة، فجاء نفاة القياس وهدموا هذه الأقيسة. والحق أنهم هدموا الطالح والطالح بالقياس، لكن يشكرون في الجانب الذي هدموا فيه القياس الباطل، أما فيما أساءوا فيه فكثير، منها أنهم ردوا الأقيسة الصحيحة، ردوا الأقيسة الصحيحة التي لها أمارات الشريعة. والشريعة أيها الإخوان ما كانت تجمع بين الضدين ولا تفرق بين المتماثلين. يقول ابن القيم رحمه الله إن هذا من القول على الشريعة بغير علم، وهذا مما ينزع عنه عقلاء الناس، فضلا عن شريعة أنزلها الله لتكون هدى ونورا للناس. عقلاء الناس ينزهون عن أن يفرقوا بين المتماثلين وأن يجمعوا بين الضدين، وقد جاءت الشريعة بروحها وظاهرها وباطنها بالحفاظ على مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، فكيف تحرم الشريعة أمرا لمفسدة ثم توجبه مع وجود هذه المفسدة أو مثلها أو أعظم منها؟ هل هذا يتصور في الشريعة؟ ما يتصور في العقلاء من الناس وآحاد الناس، فضلا عن أن يكون ذلك في شريعة تبقى إلى قيام الساعة. فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب: ومن يسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام رادا على من لعن حمارا فقال له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا يفهم أبدا أن الرسول يجيز بعد ذلك أن يلعن رجل يحب الله ورسوله لكنه ليس عبد الله أو الملقب بحمار. هذا كلام يعني تخبط وتخليط، فتنزه أحد الناس عنه فضلا عن شريعة الإسلام. إذا كان هذا الأصل ثابتا عندنا فهذا هو الأصل الذي انطلق منه القائلون بالقياس، انطلق القائلون بالقياس من هذا الأصل. إذا كانت الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين الضدين، ومحال أن الشريعة تحرم الشيء لمفسدة ثم توجبه مع وجود المفسدة أو مثلها وأكثر منها، محال هذا على الشريعة، ومحال أن تأمر بأمر لتحصيل مصلحة ثم تنهى عنه أو عن مثله مع تضييع أعظم من هذه المصلحة، هذا محال على الشريعة أن ينسب هذا إلى الشريعة فهو من القول عليها بغير علم. وهذا الأصل الذي من أجله التفت العلماء إلى المعاني، إلى المعاني وإلى روح الشريعة، ولم يأخذوا بالظواهر، إنما أخذوا بالظواهر التي تنبئ عن المعاني، ما هو الظواهر مجردة عن المعاني، لا، اهتموا بالمعاني قبل اهتمامهم بالمباني. وكانت المباني قوالب، الألفاظ عبارة عن قوالب المعاني كما يقال، الألفاظ قوالب المعاني ليست قوالب لذاتها إنما هي قوالب لغيرها. فكيف تهتم بالقالب وتترك القلب؟ تهتم بالقالب وتترك القلب؟ تهتم بالظاهر وتترك الحقيقة؟ فأساء القائلين بنفي القياس بماذا؟ أساءوا في رد الأصول أو الأقيسة الصحيحة. ومما أساءوا فيها أيضا أنهم توسعوا في باب الظاهر وباب الاستصحاب أو الأصل الذي هو براءة الذمة، توسعوا في هذا الباب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وما يعني أغلق أحد بابا فتحه الله له إلا فتح أبوابا ما فتحها الله عز وجل، أو وسع أبوابا ضيقها الله. فهؤلاء أصحاب الظاهر ونفاة القياس لما نفوا القياس ماذا فعلوا؟ بالغوا في تحميل الاستصحاب وتحميل الظاهر ما لا يحتمل، وتحميل الأصل الذي هو براءة الذمة أو معهود الأصل، جعلوا ذلك حملوه ما لا يحتمل. وذلك لماذا؟ أغلقوا بابا وهو باب المعاني والقياس، فأخذوا ما في هذا الباب ووضعوا ما في هذا الباب على ما في باب الاستصحاب، ووضعوا كله فوق الاستصحاب فحملوه فوق طاقته. فما ترك أحد بابا فتحه الله له إلا اضطر إلى أبواب أخرى يفتحها، أو إلى توسيع أبواب أخرى ضيقها الله عز وجل. وهذا الذي حصل. وأيضا من المفاسد أنهم جرأوا، سواء كان هذا مقصودا من بعض من لم يعرف بالعلم أو لم يكن مقصودا ممن عرف بالعلم والتقى، جرأوا كثيرا من الناس على العلماء الذين قالوا بالقياس، فظنوهم مشرعين من دون الله، وأنهم معتدون على الشريعة، وأنهم يتطاولون على كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام. صوروا مالكا وأحمد والشافعي، صوروا الثوري والأوزاعي وهؤلاء لهذه الصورة القبيحة، وحاشاهم أن يكونوا كذلك، فهم المعظمون لجناب الشريعة، وهم المدافعون عنها، وهم الذابون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا أن البيت الذي نحن بصدده هو يؤصل لنا قاعدة القياس، والقياس أصل من أصول الاستدلال والاستنباط الشريعة، أصول الكتاب والسنة والإجماع، هذه أصول مجمع عليها، والقياس على اختلاف فيه لكنه هو الراجح. ولذلك لا يعتمد على قول نفاة القياس، ولا يعتمد على قول الغلاة في الأخذ بالقياس، إنما ينظر إلى العلماء الذين قالوا بالقياس الصحيح وردوا القياس الفاسد. والعلماء الذين نفوا القياس قاسوا من جهة أخرى، قاسوا من جهة أخرى وأخذوا بالقياس من جهة أخرى. مثلا ابن حزم لما حجج في نجاسة العذرة والإجماع على نجاستها، الإجماع على نجاستها، حجج في هذا، ما الدليل على أن العذرة نجس نجسة؟ فما كان معه دليل. فإن قال البول نجس وهي يقاس عليه قال بالقياس، وإن قال إجماع على ذلك قال بالإجماع، وإن قال حيثما ذهب وضيق عن نفسه بالقواعد التي سلكها، فما كان منه إلا الهروب بأسلوب آخر، قال إذا كانت عندكم يعني طاهرة فاذهبوا فقلوها، فاذهبوا فقلوها. هذا ما هو بجواب، هذا ما هو بجواب، هذا هروب، وإلا الإلزام لازم له. فما كل مباح ولا كل طاهر إنسان يأكله، يقال له ما كل طاهر نحن نأكله، هناك أشياء كثيرة من الجمادات طاهرة ولا نأكلها، لكن نحن نناقشك في طهارتها ونجاستها، ما تقول إذا كانت طاهرة عندكم فكلوها، لأن هذا معناه سيتراءى يعني أصوله التي يعني يسير عليها يكون فيها نظر نفي الإجماع. هذا قول خطير يا أخوان، قول خطير جدا نفي الإجماع. الإجماع لا ينفى، لا ينفي عالم، لا ينفي الإجماع عالم، يعني معنى ذلك أنك تريد لنفسك يعني تجوز نفسك هذه الصورة، وإن لم يكن هذا واقعا، أن الأمة في جانب وأنت في جانب، وأن الأمة أخذت السبيل وأنت الذي عرفت الحق، وأن الأمة ضلت وأنت اهتديت، وهذا معاذ الله، وحاشا الأمة أن تجتمع على ضلالة. فنفي الإجماع خطير، ونفي القياس باب فتنة وباب شر، نفي القياس والغلو في القياس باب فتنة وباب شر. والصحيح أن يؤخذ القياس الجلي أو القياس الذي هو بالمثل، أما قياس الشبه الذي قاسه المشركون ونحو ذلك فهذا كلام لا يلتفت إليه، وأما القياس الذي بدون علة ظاهرة قوية فهذا أيضا لا يلزمنا، لا يلزمنا قول رجل يعني يستخرج علة ليست ظاهرة، ليست ظاهرة، هذا مجال نأخذ ونرد فيه. أما العلة إذا كانت منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو كانت ظاهرة فنحن لا نخرج عن القول بالقياس. وترى بعض الناس ينفي القياس وهو يقيس لكن باسم ثاني، باسم آخر. ليش يعني احنا عندنا نص في الشريعة القياس حرام عشان نتحسس من كلمة قياس، عشان نهرب من كلمة قياس؟ هل ورد في الشريعة ما يدل على كراهية كلمة قياس حتى نتحسس منها؟ كلمة درج عليها السلف والخلف، فلماذا نتحسس نحن منها؟ لا، ما قاله العلماء نقوله، وبدون خجل وبدون أدنى انكسار في ذلك، لأنها هذا عليه العلماء. فبارك الله فيكم، هذا البيت الذي نحن بسببه هو عمدة من قال بالقياس، والعلماء يقولون الحاق مسكوت عنه بمنصوص عليه لاشتراكهما في العلة امر لا يخرج عن كونه كتابا وسنة. الحاق المنصوص، الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، المنصوص عليه هو الاصل، المسكوت عنه الفرع، والاشتراكين في العلة هذا هو الركن الثالث من اركان القياس. الالحاق هو الحاق الحكم، هذا هو الرابع، لانه اشترك في القياس يجيب اصل وفرع وعلة وحكم، اصل وفرع وعلة وحكم. ولذلك لما كنا بسبب الرد على من يقول بالامارة في السفر على جواز العهود التي يفعلها كثير من الجماعات الإسلامية، يستدلون بإمارة السفر على هذه العهود، فقلنا ايش وجه القياس، ايش وجه القياس؟ قالوا القياس طائفة يسيرة في صخرة، جاء النص بالإمارة فيها، فمن باب اولى الذين يعيشون في الأمصار اعداد كبيرة، هم اولى لعلة ضبط الامور وتنظيم احوال المسافرين من باب اولى تنظيم احوال المقيمين. فقلنا تعالوا ننظر الى العلة والى الحكم الموجودة ايش في الارض بالنسبة للسفر، لمارة السفر، هل فيها عهد، هل فيها عهد وعاهدت على كذا وكذا وكذا، او انت فلان اميرنا نسمع ونطيع لك، هل فيها الصيغة بيعناك على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر الى غير ذلك، او ما فيها هذه الصيغة؟ طيب انت تاخذ من الاصل حكما غير موجود فيه وتطبقه على الفرع، في المقيمين تقول سمع والطاعة في المنشط والمكره الى اخر، في الاصل ما هو موجود هذا وهو الفرع وهو السفر، غير موجود هذه الصيغة، غير موجود هذه الصيغة، فالقياس ما تحقق. بالرغم ان ادلة الامارة في الحذر ادلة اكثر من ان تذكر واشهر من ان تذكر، لكن الحاجة للقياس فقط من ناحية اخرى، ان يبين ان الشريعة جاءت لتنظيم امور المسلمين، العدد الكبير منهم والصغير او الكثير والقليل، والمقيم والمسافر، والحاضر والغائب، الشريعة لا تخرجه عن حيز تنظيم الامر في شأنه كله. ولذلك راعت الشريعة ثلاثة يسافرون في ثلاث أن تكون أمورهم منتظمة، فكيف لا تنظم هذا الأمر وهم مقيمون؟ لكن أدلة المقيمين كثيرة جدا كما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أمر مجمع عليه. شاهد أيها الإخوان، نحن نريد في الكلام على القياس أن يكون حكم الأصل بكله يوجد في الفرع، وإلا سيكون هناك فرق بين الأصل والفرع، وإذا وجد فرق ما استطعنا نلحق الفرع بالأصل. القياس عبارة عن أصل، والنص الحالة الواردة عندنا في الشريعة فرع، وهي الحالة الجديدة أو الحادثة أو التي هي بسبب البحث عن حكمها علة، وهي التي جاءت إما بتحقيق أو بتنقيح أو بتخريج والحكم وهو إلحاق حكم الأصل بالفرع. هذا القياس بارك الله فيكم الذي هو اصل من اصول الاستدلال عند اهل العلم. فالناظم عندما يقول وكل حكم دائر مع علته، اشارة الى انه حيثما وجدت العلة وجد الحكم وجودا ونفيا واثباتا وعدما، حيثما وجدت العلة وجد الحكم، وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذا خلاصة الكلام في هذا البيت، وننتقل إن شاء الله لما بعده. تفضل. 39 و40. قال رحمه الله في البيت 39 والبيت 40: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكته فباطلات فعلما. قال في الشرح: وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان، صحيحة وباطلة. فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في الرهون والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاوضين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منهما كان للآخر الفسخ. والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام. تكلم في هذين البيتين على الوفاء بالشروط التي أباحها الشرع، فيقول ناظم رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكته فباطلات فعلم. قوله وكل شرط، المراد هنا بالشرط الشرط الذي في مصلحة المتعاقدين أو في مصلحة أحدهما أو أباحته الشريعة، وهذا فهمناه فإن هذا التقييد لهذه الصيغة الدالة على العموم للبيت الثاني، لأن البيت الثاني استثنى قال إلا شروطا حللت محرمة، فدل على أن الكلام ليس في كل الشروط، إنما في الشروط التي هي غير فاسدة، الشروط الصحيحة التي في مصلحة المتعاقدين. وقد مر الكلام بنا على معنى الشرط، سواء قلنا إن معناه العلامة أو قلنا إن معناه إلزام الشيء أو التزامه، ومعناها الاصطلاحي هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. هذا قد مر الكلام على الشرط وأقسامه وأنواع الكلام عليه بما يعني يغني عن إعادته في هذا الموضع. فيقول رحمه الله: وكل شرط لازم، أي يلزم الوفاء به، يلزم الوفاء به، لازم للعاقد. العاقد هو فاعل العقد أو مبرم العقد. عنه أطراف الشيء، ويطلق على المحسوسات وعلى المعنويات. على المحسوسات مثلا كالحبل، تعقد الحبل تضم طرفيه إلى بعضهما وتعقده. وعلى الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد النكاح إلى غير ذلك.